احنا جينا حضرنا ولعنا افضلنا اللي حضرنا سمعنا حاطين وضعنا افكارنا رسعنا افضلنا اللي حضرنا سمعنا مسرح عرايس متحركة والعاصي بيمسح متبركة مسرح عرايس متحركة والعاصي بيمسح متبركة والشيخ سكرام دايما مفتول عايش في دور بالطوبة على طول الشيخ سكرام دايما مفتول تحب اللي يحبك يعني تنسى اللي ينساك عشان الناس تحبك تبقى سالك من جواك تحب اللي يحبك يعني تنسى اللي ينساك تجيب الفرح عندي يعني تشكر اهلا بيك صح الرضا على التمام وانا بتشرف بيك.